ونظيره تعليم علم علل الحديث في مجامع الخلق ونشره بين أحاد الناس، فإن هذا أنشأ فيهم من يتكلم في علل الحديث وهو لا يعرف أصحاب السفيانين ومراتب الرواة عنهم ومراتب الرواية الرواة عنهما. ومثله وهو أشد تعليم علم الاعتقاد السني مع إشرابه روح الحماسة، مع إشرابه روح الحماسة، فالمتكلم متحمسا فيه مع صدق الديانة يحمد له فعله في نفسه، لكنه قد يغرس في نفوس المتلقين غلظة في طريقة اعتقاد السلف، فتارة يورث قوما منهم غلطا في الولاء والبراء في معاملة الكفار من الوثنيين وأهل الكتاب، وتارة يورث آخرين غلطا في معاملة أهل البدع وفساق المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.